السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أوصي أحبابنا أن نبذل وقتا من أوقاتنا لهذا العلم الجليل الشريف، نصدر أنفسنا سويا، نتدارس كلام الله تعالى. فأبرك العلوم علم كتاب الله عز وجل، نسأل الله تعالى يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وصلنا بحمد الله تعالى في تفسير سورة الزمر إلى قول الله جل جلاله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. صدق ربي جل جلاله. أليس الله بكاف عبده؟ الهمزة همزة الاستفهام، إذا دخلت على النفي تفيد التقرير كما ذكر أهل اللغة، يعني الآن هذا تقرير من رب العالمين أن ربك جل جلاله وتباركت أسماؤه يخبرك خبر صدق وحق أنه يكفي عبده. وهذه الآية وإن كانت نزلت في رسول الله محمد، وخاصة مع القراءة الأخرى الصحيحة أليس الله بكاف عباده، يعني كاف عباده أو كفى رب العالمين جل جلاله عباده الأنبياء، نبينا محمد وإخوانه الأنبياء من قبله، كفاهم الله تعالى مكر الكافرين. فالآية عامة تشمل كل من اتصف بهذا الوصف الجليل، كل من اتصف بالعبودية لله تعالى وحقق العبودية لله الله يكفيه. أليس الله بكاف عبده؟ اللهم حقق فينا العبودية يا رب العالمين، واكفنا ما أهمنا من أمور ديننا ودنيانا، اللهم استجب يا ذا الجلال والإكرام. أليس الله بكاف عبده؟ الله تعالى كفى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكر الماكرين: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جل جلاله وتباركت أسماؤه. فربنا العظيم جل ذكره مكر مكرا في مقابل مكر أعدائه. ومثل هذه الصفات الجليلة لا يوصف رب العالمين بها على الإطلاق، بل يوصف بها في مقابل صفات أعدائه، كيد أعدائه بأوليائه، وكذلك يوصف بأنه ماكر بمن يمكر بأعدائه، لكن لا يوصف بصفة المكر على الإطلاق. فربنا الكريم مكر لنبي صلى الله عليه وسلم مكرا، ودبر له أمرا فيه كفاية وفيه غنية. يمكر الذين كفروا ويخططوا إما أن يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك أي يسجنوك، أو يقتلوك القتل، أو يخرجوك ينفوك. ولكن الله تعالى دبر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه وكفايته له، فكفاه شرهم، وهيأ له أسباب الهجرة، وأتى بقلوب العباد إليه من بعيد، أين يثرب في ذلك الزمان؟ من مكة. أتى بقلوب الأصفياء الأولياء الأتقياء الذين اختارهم الله تعالى لأن يكونوا وزراء لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولأن يكونوا حملة الشريعة والذين يزودون عنها، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فجاءوا إليه من بعيد وهيأهم الله تعالى له، واجتمعوا به وآمنوا به. وإذا به رب العزة سبحانه جل جلاله يحمي نبيه ويكفيه ويهيئ له أمر الهجرة ويهاجر، وإذا بهم كذلك يبحثون عنه في كل حدب وصوب إلى أن يصلوا إلى المكان الذي هو فيه ومولانا سبحانه يكفيه. يقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله يكفي عبده، الله يكفي عبده. وهكذا لما جاءت غزوة بدر بعد عامين من الهجرة، وجاءت قريش بحدها وحديدها تحاد الله ورسوله، والأمر تغير تماما. كان رسول الله قد خرج ليعترض عير أبي سفيان ومعه 300، وبضعة عشر رجلا، فجاءت قريش بحدها وحديدها، والآن بمقياس البشر أن هذا الدين سينتهي إلى الأبد ولا قائمة له. لكن لا والله، هنا كفى الله نبيه وأولياءه الصحابة رضي الله عنهم، كفاهم شر الكافرين ونصرهم عليهم ومكن لهم من رقابهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لك ويدل لك على هذا المعنى العظيم. ليلة المعركة يقوم يناجي مولاه عز وجل ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، يعني أنشدك يا ربي نصرك الذي وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة أي هذه الجماعة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. فنصره الله، بل أراه رب العزة جل جلاله مواقع مقتلهم بالليل، فنزل الأرض المعركة ويقول: هذا مصرع فلان ابن فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فكفاه ربه عز وجل. وأنت إذا تدبرت في سيرته العظيمة تجد صورا جليلة فعلا نحن في غفلة عن تدبرها، ينبغي علينا أن نتدبرها جيدا حتى نحيي الإيمان في قلوبنا. أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله يا رب. في يوم الأحزاب، وما أدراك ما يوم الأحزاب، جاءت أحزاب الكفر من كل مكان، جاءت قريش في آلاف مؤلفة ومعها غطفان ومعها الأحابيش، وجاءوا وإذا بهم يحاصروا المدينة، وتكالبوا واتفقوا مع اليهود لعائن الله عليهم، واليهود كان معهم ومع رسول الله عهد فنقضوا العهد، وأصبح المسلمون في حال عصيبة كما وصفها الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم، في هذا الموقف العصيب رغم هذه الشدة العظيمة وتكالبت أمم الأرض على الإسلام والمسلمين، ورغم ذلك ربنا تعالى كفى عباده، كفى رسوله شرهم، وكفى المؤمنين كيدهم، ونصرهم الله عز وجل وأعلاه وأعلى إخوانه المؤمنين عليهم. قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. كفاهم لأنهم أولياءه، ونصرهم لأنهم أحبابه، ولأنهم هم المتمسكون بشريعته القائمين بدينه، حققوا العبودية الكاملة لله تعالى. إي والله، حبهم كان لله، وكذلك بغضهم كان في الله، ولاؤهم لله، عطاؤهم لله، منهم لله، حياتهم كلها كانت لله تعالى. فلذلك كفاهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ يكفيك ربك عز وجل أيها العبد بأسباب لعلها لا تخطر على بالك، إذا حققت العبودية لله حقا، تؤدي أمره وتسارع في نفله، وكل ما يقربك يا الله تسارع فيه وتجتنب محارمه، ونسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك، وتبتعد عما حرم الله تعالى عليك ورسوله، فأنت الآن عبد لله تعالى، يكفيك ربك عز وجل. ألم تسمع إلى ما حدث مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في فتح بلاد العراق، لما في فتح المدائن، لما ذهب الفرس بالمراكب وذهبوا إلى الجهة الأخرى من المدائن، والمدائن قسمان على نهر دجلة، فتح المسلمون الجهة التي تليهم، وأما الجهة الأخرى التي على الشاطئ الآخر لم يستطيعوا أن يصلوا إليها لأنهم ليس عندهم مراكب، ففر الفرس عباد النار بالمراكب إلى الجهة الأخرى، فنام سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مهموم يريد أن ينصر دين ربه، ويفكر كيف نصل إليهم، لا نستطيع أن نصل إليهم. وإذا به يريه رب العالمين رؤيا حق يكفيه الله تعالى شر عدوه وينصر عليهم. يريه الله أن المسلمين يعبرون على نهر دجلة بالخيول بخيولهم. فلما استيقظ جمع الجيش وقال: أيها الناس، إن عدوكم تمكن منكم، إن عدوكم فر منكم ويستطيعون أن يناوشوكم في أي وقت شاءوا، معهم مراكب وليس معكم مراكب، وإني عزمت على أمر فأروني رأيكم، أشيروا علي. قالوا: ما هو؟ قال: عزمت أن نعبر إليهم على خيولنا. لو أن هذا الكلام يقال لأمثالنا سنقول للأمير: أنت هذا كلام مجانين. لكنه الإيمان أيها الأحبة الكرام. إذا علم العبد يقينا أن الدنيا والآخرة بيد الله، وربك قادر أن يكفيك بسبب وبدون سبب، تعلق قلب العبد بربه يقينا، وكان مع الله، وعلم أن الله ناصره وكفيه، فإذا به جميع الجيش يقولون: عزم الله لك على الرشد، والله لا يتخلف عنك منا واحد، رضي الله عنه. والعجب العجاب، يسيرون على وجه الماء كما يسيرون على وجه الأرض، إي والله، وما فقدوا شيئا، لأنهم كانوا على قلب رجل واحد، على عقيدة صحيحة وعبادة صحيحة وعلى معاملات إسلامية مباركة وخلق عالي، رضي الله عنهم وارضاهم. سلمان رضي الله عنه كان هو الذي يساير سعد، يعني كان بجواره وهم يعبرون دجلة، فقال سعد رضي الله تعالى عنه، قال سلمان له: أولا أيها الأمير، إن الله ذلل لهم البحار كما ذلل لهم الأرض. عجب، يقول له سبحان الله، مولانا ذلل لأوليائه البحر يمشون عليه كما ذلل الله تعالى لهم الأرض. فقال سلمان، فقال سعد: والله لينصرن الله وليه عبده الذي حقق العبودية الكاملة لربه، والله لينصرن الله وليه، وليهزمن الله عدوه، ما لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. إي والله، صدق سعد رضي الله عنه، ونصرهم الله تعالى ومكن لهم، لأن لم يكن عندهم ذنوب تغلب الحسنات، ولم يكن عندهم ظلم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك أخي تدبر هذه الجزئية من الآية العظيمة جيدا: أليس الله بكاف عبده؟ الله تعالى كفى رسوله شر اليهود، لما جاء إلى المدينة أراد أن يحيى معهم ويحيوا معه في أمن وأمان وسلام، فعاهدهم جميعا وكلهم نقضوا العهد، كلهم نقضوا العهد. فلما نقضوا العهد أذلهم الله وأجلاهم وأذاقهم خزي الدنيا وخزي الآخرة. وهكذا الناظر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يرى شيئا عجب العجب، ويرى عبرا وعظات يستفيد منها المرء في حياته. أليس الله بكاف عبده؟ تدبرها جيدا. وهذا الكلام أقول لنفسي ولإخواني، نتدبر هذه الآية جيدا وأكررها على قلبك. أليس الله بكاف عبده؟ عندك هموم كثيرة وبالك مشتت، هم في الأولاد، هم في الزوجة، هم في الأرزاق، هم مع الدنيا والمرض وغير ذلك. فيا عبد الله، عليك أن تكون عبدا لربك، ويكفيك الله سبحانه، سيكفيك ربك كل ما أهمك، يصلح لك أولادك، ويصلح لك زوجك، ويصلح لك زوجك، ويعافيك من جميع الأمراض، لأن الأمر أمره والملك ملكه سبحانه وبحمده. أليس الله بكاف عبده؟ والعجب العجاب أنها بعدها مباشرة: ويخوفونك بالذين من دونه. هذه آية واحدة يبدأه ربك: أليس الله بكاف عبده، يقرر لك هذا الأصل الأصيل، أنه من اتصف بالعبودية لله على مدار الزمان، على مدار الدنيا في أي مكان كان، سواء كان عربي أو أعجمي، سواء كان غنيا أو فقيرا، في أي دنيا وفي أي وقت من الدنيا كان عبدا لربه، الله تعالى يكفيه عز وجل. ثم يقول لك: ويخوفونك بالذين من دونه، يعني يخوفونك يا محمد بالأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله عز وجل، ويخوفونك بالذين من دونه، أي الذين يعبدون من دونه يخوفونك بهم، يقولون لك سيمسوك بسوء. وهذا دأب الكافرين، دأب أعداء الله تعالى دائما أبدا، يخوف الصالحين بمعبوداتهم الكفرية. ألم تسمع إلى قول نبي الله تعالى إبراهيم لما خوفه قومه بهذه المعبودات الأوثان والأصنام؟ فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا وما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ ونبي الله هود قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، مسك سوء من بعض آلهتنا بسبب عصيانك لهم. فقال لهم رضي عليه الصلاة والسلام: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك أيها الأحبة الكرام، عندما تنظر إلى غزوة أحد، لما حدثت المعركة فرجع جيش المشركين وانصرف جيش المسلمين، وحدث ما حدث من مقتل 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما كان ذلك إلا بسبب مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت عادة العرب أن المنتصر يمكث في أرض المعركة 3 أيام كما فعل الرسول في غزوة بدر، ولكن قريش ما صدقت أن انتهت المعركة، رجعت سريعا. ولذلك بعض أهل السير يقول: أبدا، ما انتصروا في غزوة بدر وفي غزوة أحد، وإذا بهم وإذا برسوله يقول: إني سأتتبع القوم سألحق بهم. وإذا بأبي سفيان يرسل رسلا حرب إعلامية يقول: اذهب إلى محمد وقل لهم إن أبي سفيان جمع جموعا هائلة ورجع إليكم، ارجع إليكم. فلما جاء هذا الخبر إلى الصحابة وقد أثخنتهم الجراح، هم بالأمس كانوا يحاربون في أرض المعركة وأصابهم ما أصابهم، رغم ذلك لما جاء إليهم وقالوا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ماذا قالوا؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، أي خرج رسول الله ومعه أصحابه إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، وإذا بأبي سفيان يسمع أن محمدا خرج بجيش ويلحق بهم ويلحق بهم أن يلحق بهم، ففر المشركون ولحقوا بالمدينة، ورد الله تعالى كيدهم وكفى الله تعالى نبيه. بعدها مباشرة رب العزة يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وربنا تعالى يقول: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال جل ذكره عمن يخاف وحده ويحقق الخوف منه سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكرنا في هذه الآية العظيمة في تفسيرها في سورة الرحمن الخوف من الله تعالى بالتفصيل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. ولما وصف الله تعالى حال الأنبياء فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان 3 التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها، وهي الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء والمحبة. وإذا ما هي أقسام الخوف حتى نتعلم ونستفيد؟ الخوف من المخلوقات دائر بين الشرك بالله والمعصية والإباحة على هذه الأقسام الثلاثة. الخوف من المخلوق إما أن يكون شركا، وإما أن يكون معصية دون الشرك، وإما أن يكون مباح، فهو بحسب حاله. وذلك أن الخوف من حيث هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف السر، يعبر عنه أهل العلم خوف السر، وهو أن يخاف الإنسان من غيره أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو مصيبة بقدرته ومشيئته، كمن يخافون من الجن، يعني إنسان يعتقد أن الجن ممكن يضروه ويخافه وينتاب هذا الخوف ويتأكل التحريم ويصل إلى الشرك بالرحمن لو أنه فعل ما يحرم عليه تقربا للجن، كمن والعياذ بالله يأتي يخاف من الجن فيقول له اذبح ذبيحة حتى يصرف عنك هذا الشر، فيأتي يذبح تقربا للجن ويذبح الذبيحة بمواصفات معينة يقولها أولياء الشيطان لهذا العبد والعياذ بالله تعالى. فمثل هذا العمل لا شك أنه شرك بالله عز وجل، ولذلك أهل العلم يقولون عنه بأنه خوف السر، لأنه في داخله يخاف المخلوق مثل ما يخاف الله عز وجل، ويعتقد أنه يمتلك نفعا أو يمتلك ضرا يمكن أن ينفع العبد أو يضر العبد بعد أمر الله عز وجل، فهذا لا شك أنه محرم. وهذا الذي كان يعتقد المشركون، فالمشركون كانوا يعتقدون هذا في أصنامهم، كانوا يعتقدون أن أصنامهم تنفع أو تضر. وسمعنا قول نبي الله إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا. الأمر الثاني أو القسم الثاني من الخوف أن يخاف الإنسان من بطش ظالم حتى يفعل محرما عليه أو يترك واجبا أوجبه الله عليه، فهذا القسم أيضا لا شك أنه محرم لكنه ليس بشرك بالله. يعني إذا كان الخوف من المخلوق دفع هذا العبد إلى الوقوع في الحرام، وهذه للأسف الشديد يقع فيها كثير من شباب المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد الكفر، يخافون أن تؤخذ منهم الجنسية التي يعني يأخذونها، فإذا بهم يشربون الخمر والعياذ بالله في بلاد الكفار، ومنهم عافانا الله والمسلمين يقع في الزنا وما شابه ذلك، نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. فلا شك أن هذا محرم، ولا شك أنه يعني دون الشرك بالله، لكنه لا يجوز للعبد أن يقع فيما حرم الله عليه، كان مثلا يهدده أو يخاف، ليس التهديد، يخاف من ظالم فيقتل مسلم من أجل التقرب لهذا الظالم، هذا حرام لا يجوز، أو يعتدي على مال مسلم من أجل هذا الظالم، أو يترك الصلاة من أجل هذا الظالم أو هذا الكافر، نسأل الله أن ألا يبتلينا أبدا يا رب العالمين. والقسم الثالث أن يخاف من عدو أو من سبع أو من غرق أو هدم أو نحو ذلك من أسباب الهلاك الظاهرة، فهذا مباح. وهناك الكلام عن التهديد، ظالم يهدد، ظالم ممكن يهدد بإيقاع مثلا بالقتل أو يهدد بالسجن، هل هذا يعتبر عذر في يعني السكوت وترك الأمر والنهي ولكن يمتثل أمر الله عز وجل ولا يقصر ولا يقع فيما حرم الله عليه؟ جمهور أهل العلم يقول التهديد من ممكن ومن يعني ظالم عنده قدرة على إنفاذ ما يهدد به عذر. وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه فيقول التهديد عذر لعامة الناس، أما لمن يقتدى به التهديد ليس بعذر حتى ينفذ أو يوقع الظالم تهديده على الإنسان. ولذلك ثبت رضي الله عنه ورحمة الله عليه في فتنة خلق القرآن وما أجابهم رغم أنه هدد وفعل به ما فعل وضرب بالسياط، وكان الأمير يأتيه بنفسه ويقول له يا أحمد أجبني إلى كلمة فيها فكاك نفسك، فيقول ائتوني بآية من كتاب الله أقول بها أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يا إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسخ هذا المعنى العظيم في نفوس أبناء المسلمين الصغار، وهو يرسخ بذلك هذه العقيدة الصحيحة في نفس هذه الأمة حتى تنشأ على الخوف من الله وحده. قال لابن عباس رضي الله عنه يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فنسأل الله أن يرزقنا هذا اليقين. ثق يا عبد الله أنك ما دمت قائم بأمر الله تعالى معتصم بالله سبحانه تلجأ إليه وتؤدي أمره وتجتنب ناهية أن الله معك وأن الله كفيك وأنك لن يمسك سوء من أحد. ثق هذا جدا واملأ قلبك به إي والله، واعتمد عليه، واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن يوصلوا إليك نفعا لم يشأه رب العالمين والله لن يصل إليك، ولو اجتمعوا جميعا على أن يردوا نفعا أراده الله بك والله لن يستطيعوا أن يمنعوه عنك، لأن الله شاء ولأن الله قدره ولأن الله أرادك بالخير. إن يردك الله بخير فلا راد لفضله، إن يمسسك الله بسوء فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله جل جلاله. ولذلك هذه الآية ينبغي أن تكون منهج حياة لنا. ربنا بدأها بقوله أليس الله بكاف عبده، يعني كما قال تعالى في هذه السورة قبل ذلك يا عبادي فاتقون، ثم قال أيضا وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، كل هذا معنى في هذه السورة الجليلة. ثم يأتيك الآن في هذه الآية الجليلة ويقول لك أليس الله بكاف عبده، ألم يكفي رب العزة جل جلاله عباده، أليس هو بقادر سبحانه، بلى وربي هو قادر عز وجل أن يكفي عباده على مدار الدنيا سبحانه وبحمده، فربنا على كل شيء قدير. ويخوفونك بالذين من دونه، وهذا واقع يا إخواني عملي، نحن نسمع من عباد الأصحاب القبور الذين يعبدون الحسين أو أم هاشم أو عبد القادر الجيلاني أو يعني يعبدون غيرهم من أصحاب القبور، يخوفون المؤمنين بها بأصحاب هذه القبور ويقول إنهم سيضروكم، وكما فعل أو كما حدث في قصة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في هدم العزة، لما فتح رسول الله مكة صلوات ربي وسلامه عليه أرسل رسول الله خالد بن الوليد إلى العزة وكانت صنما كبيرا عظيما تعظمه قريش، قال اذهب إليها فهدمها. فذهب خالد رضي الله تعالى عنه ونشر سيفه، وإذا بالسدن لما رأوه جعلوا يقولون يا عزة عوريه يا عزة خبليه، سبحان الله العظيم. فإذا به يقول رضي الله تعالى عنه يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، ويضرب ويهدمها ويقطع الشجرات التي كانت عندها تعبد من دون الله، ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير، فيقول له رسول ماذا فعلت صلى الله عليه وسلم، أخبره الخبر قال ما صنعت شيئا ارجع إليها فهدمها. فرجع فخرجت إليه امرأة ناشرة شعرها، يعني الشيطان تمثل في صورة هذه المرأة ويتولول، فأقبل عليها بسيفه وضربها بسيفه فقطعها وقتلها رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن أولياء الشيطان يخوفون المؤمنين بمعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى، ويخوفونك بالذين من دونه، وهذا أي ضلال أعظم ضلال من الخوف من غير الله عز وجل، خاصة هذه الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. ولذلك قال الله: ومن يضلل الله فما له من هاد، أي من يضله الله ويعميه عن طريق الحق ولا ويجعله لا يبصر الهدى، هذا من أضل الخلق، بل هو أضلهم على الإطلاق. ومن يضلل الله تعالى فلا هادي له، فلن تجد له وليا مرشدا، ولن يجد هاديا يهديه من دون الله. وفي المقابل: ومن يهدي الله فما له من مضل. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، اللهم اهدنا بهداك وحبب الهدى إلينا واجعلنا هداة مهتدين يا كريم. ومن يهدي الله فما له من مضل، لأنه على بينة وعلى بصيرة، كما قال الله تعالى ومر معنا في نفس هذه السورة الجليلة: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نور أضاء له حياته في معاملاته وفي عبادته وفي عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه، على نور من ربه، على بينة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يستوي مع من يمشي مكبا على وجهه؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلذلك ربنا يقول: ومن يهدي الله فما له من مضل. ربنا هداه، ربنا شرح صدره الإسلام، ربنا حبب إليه الطاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان يا رب، واشرح صدورنا لها يا كريم، وأعنا عليها. ثم يقول الله تعالى خاتما هذه الآية، هاتين الآيتين، بقوله: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أيضا كما قلنا في قوله تعالى: ليس الله بكاف عبده، يقرر ربك تعالى هذا الأمر العظيم، يعني: يا عبد الله لا تخف من أولياء الشيطان، فإن الله عزيز. وذكرنا قبل ذلك معنى العزيز، بأن الله تعالى عزيز عز، أي أنه منيع الجناب سبحانه وبحمده، وعزيز في صفات وأسماء لا يمسه سوء، لا يلحقه سوء. وربك سبحانه جل جلاله يغلب جميع القوى تبارك وتعالى، فالعزيز مأخوذ أيضا من الصلابة والقوة، أرض عزاز أي أرض قوية صلبة. فهكذا ربنا جل جلاله يصف نفسه بالقوة والغلبة، عز أي غلبة، عز أي امتنع، يعني العزيز مأخوذ من المنعة، وكذلك الغلبة والقهر، وكل هذا من معاني العزيز. عزيز ذي انتقام، أي أن الله تعالى العزيز هو ذو انتقام من أعدائه الكافرين، أو أعداء الأنبياء وأعداء الرسل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يكفنا وإياكم شر ما أهمنا في الدنيا والآخرة، ويجعلنا من عباده. اللهم اجعلنا من عبادك حقا يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا ولا تخذلنا يا ربنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.